فصل. الأخ من أبناوي الشقيق، كل بضعف أخته حقيق، والابن وابنه كذاك ومنعي، مع إخوة تصيب غير الأربعي. من ابني العم أخ من أمها، سس له وقاسم ابن عمها. وفي الحمارية من تعصبوا، لم يرثوا مع أنهم لم يحجبوا. وتلك أم إخوة من أمي، زوج أشقى سقطوا في القسمِ.